ودعوة معا، هما الاثنين كانوا أكثر الناس تعرفوا عن سيدنا مصعب وأكثر الناس دعوة، وأيضا من الأنصار كان أكثر الناس دعوة هو أسعد بن زرارة، وكانوا يدعون أهلهم وما زال يدعون حتى دعوا أشراف القوم، ومنهم سيد بن حضير، ومنهم وهو أشرفهم سعد بن معاذ رضي الله عن الجميع. سعد بن معاذ له مقولة مشهورة، إنما أسلم ذهبا وقال على صوته: إن كلامكم أنتم ونساؤكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فلم يبق منهم أحد إلا أسلم، إلا واحد أسلم في غزوة أحد، وعندما أسلم في هذه الغزوة قاتل وقتل ولم يصلي لله ركعة. ماشي؟ طيب يبقى دي بقى يعني إيه العقبة الأولى. طيب نتكلم بقى فوائد. أكيد المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الإيمان ستة نفر أو نعرض النهاردة من الأنصار، ما كان الشرط في أحد الأسباب في إيمانهم؟ قالوا إيه؟ هذا هو النبي الذي قالت يهود أنه يظهر في هذا الزمان فلا يشتقنكم إليه يهود. يبقى كلام اليهود نفسه كان سبب في نصرة وعزة المسلمين والإسلام، وبهذا تحقق القول إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني اليهود من حيث لا يشعرون نصروا دين الله عز وجل، وكان من ضمن الأسباب التي أدت بإيمان الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. هم أشد الناس عداوة، اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة للمؤمنين واليهود، ومع ذلك كانوا سببا في إسلام هؤلاء الأنصار، فالله عز وجل ناصر دينهم بكم أو بغيركم بالبر وبالفاجر، الله ناصر دينه لا محالة. هذه أول حاجة. ثاني حاجة بقى لازم نقولها حاجة مهمة، إن ليس كل من نصر أو ظهر منه نصرة الدين في مرة سلبنا له. اليهود نصروا الدين من حيث لا يشعرون، ولكن كان قبلهم ده نصرة للدين، فليس كل من نصر الدين في مرة تؤمن له. يعني يجي واحد مثلا يعني يقول كتاب حرام، النقاب حرام، الحجاب ليس فرض، ويقعد ايه يلخص زي ما هو عايز، والسنة كلها كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم ده مش واجب ومفيش أي حاجة، يقول الدين كله مفيش دين، وبعدين يقول إلا رسول الله. لا، دفاع عن رسول الله، يعني عشان خلاص يعني دافع عن رسول الله مرة خلاص بقى راجل صالح. لا، ده فين هو هدف الدين كله أصلا من الأول، وبعدين في ساعة نخوة أو يمكن يعني عايز يعمل مظهر ولا أي حاجة وأظهر النصرة، ما نقولش لا خلاص هو كده إيه الراجل ده يبقى إيه بقى خلاص من المؤمنين الصالحين. لا، حتى يتوب ويظهر توبته من كل ما فعل وكل هذا الهدم الذي هدمه للدين فلا يسلم له. واحد يهدي الدين عمره كله وبعدين يجي يقول لا يعني دفاع عن رسول الله ويعمل مثلا قصيده في مدح الرسول او اي حاجه يقول لا خلاص كده عم. لا، ازاي؟ لا، الانسان لازم نقيس اعماله بمدى اتباعه لاوامر الله عز وجل ولاوامر رسوله. وفي هذا يقول الامام الشافعي كلمه عظيمه: اذا رايتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تؤمنوا له حتى تعرضوه على هذه الايه. لأيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني لو شايف واحد نار شرب خايف الهوا كده بإيديه وماشي على المية قل ده مش قيمة حتى تعرضوه على هذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى لو كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لازما لسنته الشريفة داعيا الى الله عز وجل، يبقى الحال ده ساعتها ايه ناخد منه. انما طول ما هو مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئ بها لا يعمل بها يحاربها، يبقى مهما صدر منه من اعمال بعد ذلك لا يغنيه شيئا. يبقى لا تؤمنوا له حتى تعرضوه على هذه الايه. ماشي؟ طيب ايه تاني؟ المبايعة، مش قاعدة المبايعة. صورة البيعة دي بصراحة مش عايز درس كتير. عايز دروس. بيعة مشروع. بس يعني ايه شروط البيعة ايه؟ ومن تبايع؟ ومن الذي يبايع؟ ومن الذي يبايع؟ يعني الموضوع طويل جدا فوق الوصف. يعني ما ينفعش لا في درس ولا في اثنين ولا في ثلاثة ومش في المجلس ده. بس يا جماعة استقرتين شوية ده مش عارف الموضوع خالص. ماشي؟ طيب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وهو كان من الشبان كان شيخا لكن شيخا كبيرا. ماشي؟ فدي أول حاجة إن برضه اللي فيه زي ما تقولوا إيه الشباب شوية له سنه صغير يحتمل الصعاب ويكون أقرب للناس من يكون واحد يكون كبير جدا في السن له وقار وله هيبة ولكن ممكن وقار الهيبة دي تحس إن الناس ممكن إيه ما تتقبلش أو يكون هايبينه خايفين منه إنما الإنسان اللي هو يكون شاب صغير وجاي لوحده وجاي يضيف عندهم وهكذا ويسهل عليه الاختلاط بهم دي حاجة. الحاجة الثانية إنه بماذا بعثه داعيا إلى الله عز وجل يعلمهم الدين. في حاجتين دائما مرتبطين ببعض الدعوة والعلم. لا علم لا دعوة. تأكد من هذا. الإنسان لو ما عندوش علم فاعلم أن دعوته باطلة لا تؤدي إلى حق. إنه حتى يعبد الله عز وجل لابد أن يتعلم حتى يدعو لابد أن يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل. فإن كان جاهلا بهذا العلم فما له أن يدعو. فالدعوة والعلم متلازمان. أنت لا تدعو إلا بما تعلم. إن لم تكن تعلم فليس لك أن تدعو. يبقى حتى عشان يدعو لابد له من العلم. وهو بعث سيدنا مصعب وكان يعلم كثير من شعائر الدين وكان يسمونه في المدينة القارئ. والقارئ هذه كلمة في الزمن الماضي كانت تطلق على العلماء يقولوا القراء يقصدون العلماء. فهو كان قارئا للقرآن وأيضا كان عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعلمهم شرائع الدين. يبقى ما كانش بس ان هو يدعو من لا يسلم الإسلام لا وأيضا يعلم الباقين شعائر دينهم. يبقى لازم ان هو العلم مرتبط دايما بالدعوة. طيب وبعد كده ننتقل الى فعل السيد المشرف سعد بن معاذ رضي الله عنه. اول حاجة عملها عندما اسلم وذهب الى اهله ثم قال فيه ان كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا. اول فعل فعله ان هو قاطع الجميع حتى يؤمنوا بالله عز وجل. المقاطعة في الله عز وجل مشروعة ولكن لها شروط. عشان انت تقاطع حد مقاطعة في اصلها قد تكون مشروعة لكن بشروط. اصلا لا يجوز ان ترجع فوق ثلاثة دي اصلا معروف. ماشي؟ طيب عشان اصلا ترجع عشان تقاطعه اصلا حتى لو يوم الامر ده اصلا في الاصل كده يعني ما يمشيش الا بشروط. اول شرط ان يكون هذا الرجل قائم على غير طاعة الله عز وجل مجاهرا بمعاصي الله عز وجل. أن يكون إنسان يجهر بالمعاصي ولا يعني يزدجر إلا بمثل هذا. يبقى جربت معاه كل الطرق نصحته وأكثرت له من النصح وحاولت معاه كثير ولكن في نفس الوقت هو لا يستجيب. فساعتها يجوز لك أن تقاطعه تخبرنا أو قاطعك من أجل هذا. دي حاجة. الحاجة الثانية الشرط الثاني ان انت تعلم او يغلب على ظنك ان هذه المقاطعة لها نتيجة. ما يبقاش طبعا قاطعت وقلت لك طب ارجع يا جماعة لا. يبقى لازم يكون نفع قدر عنده انك ان قلت له هذا او فعلته ولو وقت قليل اثر هذا فيه وترك ما عليه من معصية الله عز وجل. فيكون انت ايه بهذه المقاطعة حققت الامر الشرعي. ولكن ان كانت المقاطعة لا تجدي نفعا لا يبقى تبص عليه افضل. يعني انت ايه هتقاطع امره ويقول لك خلاص مصلحه من عايز ما اقعدش بقى دماغي واقعد تنصحني. لا يبقى ساعتها تبقى دماغك تنصحه احسن من ان انت تقرر ولا يهتم بهذا. الحاجه الثالثه إنك لا يغلب على ظنك حدوث مفسدة من هذه المقاطعة. لو ظننت إن أنت مقاطعتك فيه زاد فيما فيه من المعاصي، أو جاهر وشهر بيقول لك لا هو بيعمل لي قاطعني مش عارف إيه كده مش عارف عملت إيه، وأخذ يؤلم الناس عليك ويخطئك ويعمل لك مشكلة كبيرة، بقى دي مفسدة عظيمة. يبقى لو ظننت إن هناك مفسدة من هذه المقاطعة يبقى لا تفعلها، لأن تؤدي إلى مفسدة ودرجة المفاسد مقدم على جلب المصالح. واضحة كده المسألة؟ والدك إيه؟ أنت هتتحرك؟ حاجة اسمها والدك، والدك تبص رجليه وتبص التراب اللي تحت رجليه. حاجة اسمها والدك تعرف، مجنون أنت ولا إيه؟ الوالد ده بره الموضوع أصلا، يعني ده قصة يعني ما جاش في دماغي أصلا إن أنا أقولها، يعني حاجة يعني مفروغ منها. الأخ ممكن لو ظننت بالشروط دي إن هو هيبتدع، ممكن أب والأم ليهم حاجة تانية مختلفة في الشرع مش لحد أصلا، فدول مسألة تانية، إنما أي حد تاني الأمر فيه ممكن. واضح؟ طيب، ثم في موسم الحج الثاني جاءت الأنصار، ولكن هذه المرة بعدد أكبر بكثير من العدد السابق، فكانوا 73 رجلا وامرأتين. ماشي، المرة دي أخذوا إيه؟ جاءوا كثيرا يريدون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يبايعونه على الإسلام، وكانوا قد كتموا إيمانهم عن من معهم من أهل المدينة حتى لا يفشوا هذا الأمر إلا أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه لم يريد أن يحدثوا أمرا إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكتموا إيمانهم عن من معهم من القافلة، وورثهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أيام منى وفي الليل، وكان معه العباس بن عبد المطلب، فقام فيهم خطيبا وذكر ما النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الشرف في قومه من السودة، وأنه مصون لأهله وأنهم يحمونه، وإن كانوا يستطيعون ذلك أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطيعوا فهم أولى، أقصد العباس أقصد يعني بني عبد المطلب، أنهم أولى بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاركم علينا فإن كنتم أهل نصرته وإلا فدعوه نحن نحميه. فقام الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اختر لك ولربك ما شئت ولم يشترطوا، يعني اللي انت عايزه يا رسول الله منا وما تشترطوه علينا نحن نفعله. وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان ينصروه ويمنعوه مما يمنعوا به ابنائهم ونسائهم، وايضا فان النتيجه يعني المقابل بان لهم الجنه، فبايعوه على هذا. ماشي، وبعد كده في نهايه البيعه تقول الرواية أنه علم بهذه البيعة أحد الشياطين الجن، فلم يكن هناك وقت ليذهب ليوسوس أحد رجال من قريش حتى يأتي فأرى البيعة، كان هذا في نهاية اللقاء، فقام مناديا بأعلى صوته في بين الجبال ألا بالضبط عشان نجيب بها حد مش شايفها مش شايفها قدام قال يا أهل الحباجب أي المنازل، هل لكم في مدمني والصبية معه قد اجتمعوا على حربكم. صاح بأعلى صوته أنهم قد اجتمعوا على حرب أهل قريش، وكان هذا الصوت مدويا، فانزجعت قريش كثيرا من هذا الخبر، وذهبوا قاضيتهم إلى الأنصار إلى أهل الأوس والخزرج يقول لهم هذا الكلام، وكان فيهم أبي بن سلول وهو رأس المنافقين بعد ذلك، فقال لهم لا والله ما كان هذا منا وما كان لقومي أن يحدثوا أمرا من دوني، وكان المؤمنون ساكتون على هذا، ومعنى إطلاق الشهادة الخار، ولكنهم ما زالت تتوالى الأخبار صحة ما قال هذا الصوت، فحتى تيقنوا أن هذه البيعة قد حدثت، ولكن الناس فعلا قد ذهبوا وحاولوا أن يلحقوا بهم ولكنهم لم يستطيعوا. وفي بس الحقيقة حتى هنا سنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عقد البيعة طلب من الأنصار أن يفرجوا منهم نقباء، يبقى كل واحد نقيب مسؤول عن بعض ممن تحته من الناس، فأخرجوا له 12 نقيبا. يبقى دي الحوادث اللي حدثت في البيعة العقبة الثانية. نعم. مين قال لسان المراد اصلا ليه؟ مش مكتوب؟ انا مش عارف ليه ولا بس يعني، انما انا اظن لو كان جه هو كل المدينه اللي قسم منهم 73 بس؟ لا اللي قسم اكتر كده بكتير، ولكن راح موسم الحج في هذا الوقت ما 73 بس. ممكن سالم معاذ بن عباس وبيع ما اقول لك ما اعرفش تاني؟ لا سمح لي ماشي. طيب أول شيء انظر إلى كلمة الصحابة الجليل كعب بن مالك، فقلنا له قد سمعنا ما قلت، فتكلم رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. هذا هو الإيمان غير المشروط، يعني والنصرة غير المشروط، لم يشترطوا شيئا، ولكن خذ لربك ونفسك ما أحببت، ما تريده منا سنفعله. وده الإيمان غير المشروط ده هو طبعا أفضل أنواع الإيمان، يعني حتى هم مجنون يقسموا الإيمان، إنك إيمان من يعبد الله طبعا في جنته، ومن يعبد الله عز وجل خوفا من ناره، ومن يعبد الله عز وجل لأنه هو الله عز وجل لا يوجد شيء إلا الله عز وجل، هي أعلى حاجة تعبد الله، إنك تعلم أنه هو المستحق فعلا للعبادة، ولا خالق الا الله عز وجل ورازق الا الله عز وجل، وتعلم مقتضى جميع هذه الاسماء، فتحب الله حبا شديدا جدا وتعبده لانه هو الله. طمع في جنته، نعم، خاف من ناره، نعم، ولكن الحاجز على هذه العباده وهذا الايمان هو الله عز وجل. وهذا ما فعله الانصار، فقالوا خذ نفسك وربك ما احببت، لم يشترطوا شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان لهم الجنه عندما بايعوا ان حافظوا على هذه البيعه. طيب في واحد ثاني قال يا رسول الله ان بيننا وبين الرجال حبالا وانا قاطعها، اقصد اليهود، هيقطعوا علاقتهم باليهود، وهم كما قلنا في المره السابقه كان لهم اخوانا كثيرا من اليهود من الرضاع، فكانوا موالين لليهود عايشين معاهم في نفس المدينه، وكان بينهم اختلاف كثير في الرضاعه، فكان اخوانهم كثير من الرضاعه من اليهود. فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعها؟ اقصى همهم واكثر حاجه يخافوا منها مش ان هم ما يبقوش هم الاشرار هم الاسد، لا، ان يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. اكثر مخاوفهم واكثر ما يحرصون عليه ان يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اكثر حاجه خفيف منها النبي يتركهم، دنيا وما فيها لا يساوي شيئا بجانب صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، وحاربوا من حاربتم وسالموا من سالمتم. وبهذا اطمأنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يتركهم وسيكون معهم. ما اسالش حاجات ما اعرفهاش. كويس هيقول السيرة اصلا. طب انا ماشي. طيب وبرضه يعني تظهر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ النقباء، انه طبعا الانسان يعني قد يصعب انه يصل الى جميع هؤلاء، ولكن اراد ان يحدث امرا فيامرهم به فيامر قومهم ويكون هذا أفضل، ولكن حتى يمر كل منهم هذا الأمر قد يكون فيه مشقة، فاتخاذ النقباء هو يعني يكون أيسر. وده بعد كده يعني هيبان بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم المدينة، ويعني هتيجي مسألة في العهد المدني، في العهد المدني هيكون في حاجات كتير إن شاء الله. طيب الحاجة اللي بعد كده بقى موضوع خبر الشيطان ده، يعني منظر إلى الشيطان. أول حاجة إن هو يريد أن يوسوس الإنسان حتى يبعده عن الخير، ويحاول بشتى الطرق أن يهدم الدين في أنفس الناس، ويحاربهم فيما بينهم، ويحاربهم بغيرهم. يعني هو ملوش شغلانة وإن هو يحارب أهل الإسلام، فإن فاته ذلك فيظهر الفرصة، يعني فاته أن يعلم هذا الخبر مبكرا فيخبر أهل مكة فيميلون عليه. فعندما أحس أن الفرصة ستنتهي قام بشيء خارق عن العادة. طبعا ليس من العادة يجي الشيطان في وسط الجبال ويقول بصوت عالي مثل هذا الكلام، وهذا شيء لم يكن يحدث. فلكن الفرصة لا يفوتها أبدا، يعني فرصة لهدم الدين لا يفوت، حتى لو جاء بمثل هذه الخوارق حتى يهدم الدين. فالشيطان، إن الشيطان لكم عدو مبين، هذا عدو ظاهر وأظهر العداوة خالص، فاتخذوه عدوا. طيب. وبعد كده بقى إيه؟ بعد أن تمت بيع العقار وذهب الأنصار إلى المدينة وكثر الإسلام في المدينة، بدأ المهاجرون في الهجرة إلى المدينة، فمنهم من كان يريد الاستعداد للهجرة إلى الحبشة فغير مساره إلى المدينة، ومنهم من جاء من الحبشة إلى المدينة، ومنهم من هاجر من مكة مباشرة إلى المدينة. واجتهدت قريش كثيرا فأن تمنع ما استطاعت من المهاجرين من الهجرة إلى المدينة، وحبسوا بعضهم حتى يستطيعوا الخروج إلى المدينة. طيب، يعني هو بذكر هنا بعض القصص في هجرة بعض الصحابة، منهم أبو سلمة رضي الله عنه، فعندما أراد الخروج إلى المدينة وكان معه امرأته وكان معه ابنه أيضا، فقالوا أنت غلبتنا على نفسك، ولكن اترك ابنتنا، يعني إذا أهل المرض يقولوا كده. فجلست عندهم وجاء أهله وقالوا لمن الولد، فأخذوا يتجادلون الولد فيما بينهم حتى خلعوا ذراعه. فمكثت أم سلمة عند أهلها وولد عند أهل أبيها عند أهل زوجها، وما زالت تبكي سنة كاملة حتى رق لها أهلها وتركوها، فذهبت فحاذت ابنها وهاجرت إلى المدينة. قصة أخرى، قصة صهيب الرومي، حولها بس التوسيع شوية موجود هنا. هي قصة أن صهيب كان رجلا من الروم وجاء إلى مكة وليس معه مال، ولكنه ابتدر في المال وكسب مالا كثيرا. وعندما قرر آمد النبي صلى الله عليه وسلم وقرر أن يهاجر إلى المدينة وفره، وهو في طريق يعني في أول طريق الهجرة، رأوه ففر منهم حتى صعد على ربه، يعني شيء عالي كده، ونثر سهاما حوله، مع اثنين فيها سهام وحط السهام حوله، فقال والله إنكم لا تعلمون إني لأرماكم، لأن أكثر واحد رماية فيكم، ولا يغتر مني أحد إلا أصبته بسهم، محدش عرف مني غير سهمي. فقالوا قد جئتنا صعلوقا لا مال لك، والآن لك مال كثير. قال أتريدون المال؟ قال نعم. فدلهم على ما وتتركوني؟ فقال نعم. فدلهم على ماله كله وذهب إلى المدينة. وعندما أتى المدينة استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال رابح البيع. وهذا في سيدنا صهيب نزلت الآية من الناس من يشفي صدق مرضات الله. طيب، وأيضا توعد سيدنا عمر بن الخطاب وعيسى بن أبي ربيعة وهشام بن العاص على الهجرة، فأما هشام حبسوه أهله، وأما عياش فهاجر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى جاء إلى القباب فوافاه أبو جهل ومعه ورز آخر وقال إن أمك نذرت ألا تستضل وألا تأكل حتى تأتي إليها فرق لها وذهب معهم ولكنهم غضبوا به وأوقدوه وتركوه في مكة حتى كان في يوم قال صلى الله عليه وسلم من لا عياش هشام فقام رجل من الأنصار فقال أنا وذهب إلى مكة مستغفل حتى إذا علم مكانه وكانوا محبوسين في بيت لا سقف له فاعتلى البيت وفرق وثاقهم وأخذهم على ظهره إلى المدينة. طيب هذه التضحيات العظيمة التي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم تبين شرف الصحابة أولا وشرف المهاجرين ثانيا، أن هؤلاء المهاجرين ليسوا في منع من أهلهم، أنهم يحاربونهم وتركوا أموالهم ونساءهم وأولادهم مع الكفار وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصرته في المدينة، تركوا كل شيء المال والأهل والزوجة تركوه كلهم، ولكن كل هذا نصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. دي يعني كده بقى ايه مؤامرة كبرى من يقولوا لدار الندوة عندما تآمر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حزنت قريش شديدا لما علمته من انتشار الإسلام في يثرب وكثرة المهاجرين إليها من مكة مع ما يفعلوه من الصد عن الهجرة إلى المدينة، فحزنوا حزنا شديدا وجمعوا أمرهم واجتمعوا في دار الندوة حتى ينظروا في هذا الأمر، فاقترحوا لا ازاي مالهم؟ انا اسال سؤال ازاي مالهم دلوقتي لما هذا دين مخالف لدينه ماشي؟ والدين ده هم عارفين ان هو يريد الانتشار يبقى هيكفر والناس بتوعه هيكفروا حلو؟ يبقى هيجي عليهم الدور ان هم عايزينهم يخشوا معاهم يبقى هتقوم حرب بينهم وبينهم، هم لا يريدوا الحرب مش عايزين حرب هم عايزين ايه؟ الفتنة على رأيهم يعني يقتلون في مهدها يعني البلاد الكبرى دلوقتي ماشي تيجي بلد أي بلد صغيرة تبتدي تطلع يعملوا إيه؟ لازم يهدوها دي بلد صغيرة يعني مش هتديك حاجة بس ما ينفعش تتساهل البلد صغيرة بكرة تكبر بكرة بلد تانية زيها تعمل بعده بلد تالتة زيها تعمل يبقى ساعتها إيه؟ فتح عندنا السوق أبواب لا يستطيعون أن يصيبوها فيقتلوها أولا، ده يعني مشاهد في الشعوب كثيرة مش دلوقتي بس، لا على مر التاريخ على مر الزمان أي واحد لازم يظهر بحاجة مختلفة لازم يقتل في مهده، هو دي يعني قاعدة الدول كده، ولو ما يقتلش زي مثلا الخلافة العباسية الخلافة الأموية قامت كذا مرة في ثورات على الخلفاء الأمويين واستطاعوا أن يهزموه إلا العباسيين مرة ورا مرة هزموا مرة والتانية خلاص أمرهم كبر خدوا الخلافة كلها، ما هي كده واضح؟ مش عشان قريش لو أي حد تاني خلي بالك إن هو هذا الدين إن الصنم هم عايزينهم وهم عارفين من هذه الدين الحنيفية الشرقاء على ملة إبراهيم، ملة إبراهيم يعني الكعبة، يبقى لازم هيجي هنا لازم هبقى عايز الكعبة، يبقى الدين ده مرتبط بهذا المكان وبهذا البلد، فأي كان مين اللي مدعي النبوة هيبقى عايز البلد دي ودي بلدهم وهم طبعا تجارتهم كلها مع الأوثان والأزلام والأنصار والحاجات دي كلها ده عيشتهم على كده هم عايشين على الحاجات دي، فانت كده عايز تاخد بلدهم وتقطع السوق على ظنهم يعني فما يحرقوش ازاي؟ مش عشان بس هو مباشر لا لا لا لا ده بالعكس مباشر احسن ليهم المفروض موضوع قريش ده، وهينتشر امره كده خلاص، وفي مدينه امنت والموضوع هيكبر المفروض ينصرهم، ولكن لا كده رزقهم هيتقطع، تجارتهم وشرفهم وسدادهم يعني بدل ما هم كانوا الاشراف هيبقوا تحت النبي. دي اول مشكله. الحاجه الثانيه ان هم تجارتهم دلوقتي ومعيشتهم كلهم من الاصنام، الاصنام المعيشه كلها يعملوا فيها ايه؟ طيب فاجتمعوا في دار الندوة ينظروا ما يفعلونه، فاقترحوا اقتراحات، فمنهم من قال ان احنا ايه؟ نحبسه، نحبس النبي صلى الله عليه وسلم في بيت لا يخرج منه، وكان قد عرض له الشيطان في صورة شيخ من نجد، فقال ان شاء الله لم ان شاء الله، فقال انه يعينهم بره، فقالوا لهم نعم، لهم نعم. فعندما قالوا نحبسه قال لهم ليس هذا بالراي، ولكن ما زال كلامه يخرج عبر هذه الاسوار وياتي اصحابه ليستنقذوه، فرفض هذا الرد. طيب وبعد كده قال أبو جهل قام بأبشع الاقتراحات وأشدها، مش عايز أوصف أكتر من كده، ماشي. فقام فقال بل نأتي برجل من كل قبيلة ونعطي كل واحد منهم سيفا، حتى إذا جئناه قتلناه ضربة رجل واحد فتفرق دمه بين القبائل، ولن تستطيع بني عبد المطلب ان يقاتلوا جميع القبائل، فيرضون بالعقل، العقل دي اللي هي الدية يعني، ماشي، فيرضون بالدية، وكما هذا رأيه. فهنا قال الشيطان، الشيطان وافق على اقتراح مين؟ أبو جهل، يعني أبو جهل بيخطط أشد من الشيطان نفسه. تفضل. أبو جهل فعلا عم النبي؟ أبو لهب عمه. لا أبو لهب، يعني مش أبو لهب قريب النبي؟ لا أبو لهب، أبو لهب هو العم النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ ماشي خلاص، يبقى إيه؟ لا مش أبو لهب هو عمرو بن هشام؟ عمرو بن هشام. طيب وعندما أجمعت قريش أمرها على هذا الأمر كتموا هذا الأمر، لم يظهروه بينهم، فما رأسوا حياتهم كما كانوا يرسونها، ولكن الله عز وجل أخبر نبيه بأمرهم، فذهب في وسط النهار إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره بالهجرة، فقال يصدع الصحبة، قال نعم، فاستعدوا للهجرة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وجاء في الليل هؤلاء الرجال وحاصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد امر علي ان ينكث معه، حتى اذا جاء وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ان ينام في مكانه، واعطاه غرده خضراء فيضعها عليه، فقال له لن يصيبك سوء يعني لن يقتلوك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين ايديهم ويتلو كلام الله عز وجل من سورة ياسين، ويحثوا التراب على رؤوسهم، وخرج من بين أيديهم إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه، وذهب هو أبو بكر عن المؤمن إلى باب خلفي في المنزل، وذهبوا في طريق اليمن، لأن يقصد المدينة حتى لا يفرق بين قريش، لكن ذهبوا في الطريق العكسي إلى اليمن، وحتى وصلوا إلى غار ثور فاستقروا فيه ثلاثة أيام. فعندما ذهب بعض من الليل قام هؤلاء الرجال فنظروا فظنوا أن الرسول ما زال نائما، حتى مر عليهم رجل قال قد خرج من بين أيديكم حسب على رأسكم التراب، فأخذوا ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم ينظرون إلى المنزل، يقولون وما زال هناك حتى علموا بعد ذلك أن علي بن أبي طالب فيعني انتهوا عن فصلهم قالوا ما لنا يعني انتفخ لي من شيء يعني لا يقول لأنني فعل شيء أن يقتلون وخلال يقتلوا أبنهم حبسوا أخذوه معهم وبعدهم بطرق النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال في كل صوت ولكنهم لم يجدونه وبكف النبي صلى الله عليه وسلم أياما في هذا الغار وكان دخولهم إلى الغار ذهب أبو بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدخل قبلك حتى إن كان شيء يصيبه أن يصيب النبي وجد فيه شقوقا فسدها إلى الشقين لم يجد ما يسدهما به فوضع رجليه في الشقين حتى أن حياة دلعته في كعبه في مكان رجليه عندما سد الشق فنزلت دموعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال بدرت فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ما به من هذه اللدغه كان ابو بكر عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه ياتيهم باحضار اهل مكه وياتيهم بالطعام وكان له عامر بن صغيره هذا كان مولى ابي بكر رضي الله عنه فكان يذهب عليهم بالليل بالغنم ياتيهم من غنم اللبن ومثل ذلك وكان يذهب على اثر عبد الله بن بكر رضي الله عنه فيخفيها ومكث هذا ثلاثه ايام حتى جاء موعد الوحيد وذهبوا بعد ذلك مهاجرين الى مكه الى المدينه من طريق لم يسلكه احد الا نادرا حتى وصلوا الى المدينه المنوره يبقى دي قصه كده بسرعه كده كده نشوف الايه الفوائد أنا بقى الصراحة أنا واقف عند الهجرة أنا ما جهزتش من الهجرة ما توقعش أو كده فإحنا إيه؟ قلنا القصة المرة الجاية نقول الفوائد أكون جاهز لها. ضربوا ضرب أبو جهل أسماء لا ما كانش عادي هما يضربون النساء بدليل إنما عندما نقولش القصة ماشي عندما نقول الهجرة كلها حول المرة الجاية إن شاء الله ماشي ان عندما ضرب اسماء رضي الله عنها فنزل منها الدم فيعني زي ما تقول ابو جهل رجل شريف في قومه فيقال عنه انه ضرب امراه فلا ينقص من قدره فهذا احجمه من ان يدخل المنزل عايز يخش المنزل وتفتيش كده ولكن عندما فعل هذا الفعل فخرج ولم يدخل المنزل لان هذا فعل هذه العرب كانت يعني لا تستسيغ خصوصا من شريك من الشرطاء فهذا الفعل ليس فيه مروءة ضرب النساء حد عايز يسأل حاجة؟ طبعا عامة مش محتاجة كلام بس دلوقتي يجي يضل يضل زمان احنا بنضرب دلوقتي الموضوع مختلف ده نصب عليك اصلا محدش كتب اسمك لغايه اللي انت كده والله الله سبحانك اللهم لا اله الا انت استغفرك الله العظيم الحجه